بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله عز وجل في هذا الفصل المبارك أن يبارك لنا وإياكم في هذه الليالي التي نقضيها مع هذا الكتاب، ونسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نشرع بإذن الله تعالى في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. قد بدأنا في الباب الأول في تعريف البدعة وبيان معناها، وشرعنا في الحديث عن ذلك من جهة اللغة، وبدأنا في الكلام على تعريفه الذي اختاره في الاصطلاح، وهو قوله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو ما يقصد المبالغة في التعبد لله تعالى. وبدأ في الحديث عن محترزات التعريف، ونبدأ في التعليق على قوله: اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخنا وللحاضرين والحاضرات لجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: مضاهاة البدع الشرعيات ومضادتها حقيقة. وقوله في الحد: تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها، وبيان مشابهتها لها من أوجه متعددة. نذر الصائم حسبك. في التعريف ذكر الشاطبي عليه رحمة الله في الحد: تضاهي الشرعية، المضاهاة المشابهة، فالمبتدعات تشابه المشروعات من أوجه متعددة. فالمبتدع حينما ينشئ بدعة ما ويخترع بدعة ما، فإنها لا تكون عديمة الصلة مطلقا من كل وجه بالمشروع، بل هي تشابهه وتضاهيه من بعض الوجوه. وهذا التشابه أو المضاهاة هو سبب من أسباب جريان البدع ودخول الناس فيها، إذ يشكل عليهم من جهة المشابهة والمشاكلة. ولذا على طالب العلم أن يدرك ما هي الأوجه التي يشتبه فيها المشروع بالمبتدع، فيميز المشروعات من المبتدعات. ومن هنا تأتي أهمية قاعدة ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله لطيفة في رسالة لطيفة، وهي الفرق بين العبادات الشرعية والعبادات البدعية، وأنه يوجد فروق كثيرة تدل على المشروع وتميزه عن المبتدع كما أن طالب العلم إذا أدرك حقيقة السنة والعبادة المشروعة، أدرك حينئذ حقيقة البدعة، وإذا التبس عليه الأمر فلا بد أن ينظر في أوجه الفرق. وحينما يذكر قانون الفرق فإنه يذكر في هذا الباب وفي غيره، فعند أهل الفقه يذكرون الفروق ويشيرون إليها، وفي ذلك كتب مثل الفروق، كتاب الفروق للقرافي، فإنه يتحدث عن الفروق بين العبادات والأحكام وما يتعلق بها. وهنا في الحديث عن باب الابتداع نحتاج أن ندرك ما هي الفروق بين العبادة المشروعة والعبادة المبتدعة. وأوجه الفرق سيذكرها هنا، ونضيف عليها بعض الأوجه الأخرى، ولكن ذكر منها هنا. اقرأ. نذر الصائم قائما ضاحيا، منها وضع الحدود. نعم. من أوجه متعددة. نذر الصائم قائما ضاحيا، منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد ضاحيا لا يستظل، والاختصاء في الانقطاع للعبادة، والاقتصار من المأكل أو الملبس على صنف دون غيره من غير علة. إذن من أوجه الفروق ضرب الحدود، بمعنى العبادات المشروعة جعلت لها حدود، فالتزام الحد المشروع مطلوب وهو جزء من العبادة، وإضافة حد إلى عبادة مشروعة يخرجها من المشروع إلى المبتدع. فالمضاهاة هنا تكمن في أن أهل البدع يضيفوا حدوداً لم يشرعها الشارع، ويضع أوجه من الحدود وأشكالا من الحدود يخرج المشروع إلى المبتدع. ولذلك ذكر هنا الناذر للصيام قائما لا يقعد. ما هو المشروع؟ الصيام، والنذر مشروع مع الكراهة، فإنه إيجاب ما لم يوجب الشارع على نفسك أن توجب على نفسك، ولذلك إنما يستخرج به من البخيل. والأصل ألا يلزم المرء نفسه بما لم يلزمه الله به، فلا يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه. ومن هنا حينما ننظر في الصيام المشروع، هل فيه أن يكون قائما لا يقعد؟ ها شيخ عبد الرحمن، لا، ليس فيه هذا الحد وهذا القيد، وإنما الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ليس فيه حد أن يكون واقفا. فمن أضاف هذا الحد وهذا القيد على الصيام يعد هذا بدعة. أين المضاهاة؟ أين المضاهاة؟ المشابهة أين؟ أن الله حد للصيام حدوداً وهذا وضع حدوداً، فالله عز وجل شرع الصيام أن يكون مبتدئاً من وقت ومنتهياً بوقت، وأن يكون كف عن كذا وكذا وكذا، وهذا أضاف إليه أن يكون واقفا. فوضع الحد هنا يعد مضاهاة للمشروع، فلذا قال في التعريف: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. فالطريقة في الصيام هنا أضيف إليها القيام وعدم القعود. فبما تفتي هذا؟ تفتيه أن يحذف ما أضاف، فتقول صم واترك القيد الذي جئت به واقعد، فإنما وضعته من قيد غير ملزم. وهل يؤثر في الصيام يا شيخ؟ هل يؤثر هذا القيد في الصيام؟ لا يؤثر في الصيام، بمعنى حينما يقعد لا يؤثر في حكم صيامه، ولكن لو أصر على البقاء لقلنا هذه بدعة. اعتقادك أن الوقوف قيد مشروع في الصيام مضاهاة للمشروع بإضافة قيد غير شرعي، زيادة، أليس كذلك؟ قال: وكذلك ضاحيا لا يستظل، بمعنى أن يصوم واقفا وفي الشمس لا يستظل. وهنا يا مشايخ تلاحظون أن من يفعل هذا يريد أن يزيد ماذا؟ مشقة. تلاحظون يقف وفي الشمس ولا يستظل، فهو يريد نوع مشقة ظنا منه أن ذلك يعظم أجره، فيريد المبالغة في التعبد، أليس كذلك؟ فإن من يقف ولا يستظل صائما يشق عليه ذلك أو لا يشق؟ يشق عليه ذلك. فهنا نقول هذه السبيل سبيل ابتداع، إذ هي تكليف وغلو، وفي الحديث: إن الله غني عن أن يعذب أحدكم نفسه، والله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله حينما وضع الأحكام ليس للمشقة والعنت، وإنما يا شيخ وضعت الأحكام رحمة وقربى وقرة عين يتحقق بها القربى إلى الله عز وجل وزيادة التنسك والتعبد. وكذلك ذكر الاختصاء في الانقطاع للعبادة، فيكون بأن يقطع الآلة من أجل ألا تتحرك لديه شهوة النساء، وهذا من أجل العبادة ظناً منه أن ذلك مشروع. فهل هذا الفعل مشروع؟ لا، وهو وضع ذلك من أجل أن يتفرغ أكثر ويصرف عن نفسه الشواغل بطلب ملاذ الدنيا من النساء. فحينئذ هذا ابتداع في كونه وضع حدا ديني للقربى والانقطاع للطاعات وزيادة التنسك والتعبد لله تعالى، وكذلك الاقتصار في المأكل والملبس على وصف دون على صنف دون صنف. فلو قال، هذه كلها أمثلة الآن على وضع الحدود التي يضاهي في وضعها الحدود الشرعية التي جعلها الله للعبادات بأنواعها المختلفة، فذكر أمثلة في الصيام وذكر أمثلة للتعبد والانقطاع للتعبد، وذكر كذلك في مجال العادات من مثل أن يقول أقتصر على لبس الصوفي لأن ذلك أحسن ورعا من ترك الملابس وأخذ الخشن منها، فيقتصر على لبس الصوف أو على صنف آخر مبالغة، أو من أجل ألا يستمتع بغيرها وأنواعها الأخرى. وكذلك في المأكل، فلو قال أقتصر في المأكل على النبات فقط وهنا أترك أكل لحم للإبل وغيرها لأن ذلك يقوي ويزيد النشاط وأنا أريد أن أتخفف حتى لا تقوى الطاقة فتشتغل بالدنيا، أو لأنها تقوي الباءة وغير ذلك من العلل. فنقول هذه العلل وهذه الطرق في معالجتها مشروعة أم ممنوعة؟ هذه المعالجات ممنوعة لأنها وضع حدود في التعبدات والتنسكات والقربات لله عز وجل فيها مبالغة وطلب للمشقة وطلب للرهبنة، وهذه في منهج الإسلام ممنوعة. ومن هنا باب وضع الحدود يعد سنة لا يجوز الخروج عليها بوضع حدود أخرى أو تبديلها. وضع الحدود في الشريعة سنة وعبادة، فإن الله عز وجل شرع وبين وأوضح ما شرع بأن جعله على حدود وصفات وهيئات، فالتزام هذه الحدود التي حدها الشارع مطلوب والزيادة عليها ممنوعة. وهذا باب من أبواب البدع، وهو وضع الحدود في العبادات مضاهاة للحدود الشرعية. اتضح الآن هذا القيد في التعريف. فالله حينما شرع العبادات شرعها بحدود أم بغير حدود؟ بحدود. فالصلاة لها حدوده، الذكر، الصيام، الحج وغير ذلك من أنواع العبادات مشروعة بحدودها وهيئاتها وشروطها وأركانها وصفاتها وأزمنتها وأمكنتها وغير ذلك. فهنا فتح باب وضع الحدود يعد تبديلا ومضاهاة للحدود الشرعية. فلو سألكم سائل ما الذي حمل هذا على وضع الحدود؟ ها مشايخ، ما الذي حمل هذا المبتدع على وضع الحدود؟ الاجتهاد في العبادة. وهنا نيته حسنة أو لا؟ نيته حسنة، نيته مقصده حسن، ولكن هل يكفي سلامة النية أم لا بد أن يكون مع النية علم؟ لا بد أن يكون مع النية علم. مع أن النية فيها ها؟ النية حسنة متضمنة إلى اتهام الشر حتى النية. هذا وجه آخر. شيخنا يقول النية متضمنة اتهام للشرع، نقول قد لا يحكم، قد لا يكون، لا يشترط أنه يكون متهما للشرع، لكن قد يكون يظن أن هذا الباب مفتوحا. ولذلك الثلاثة نفر الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتات النبي يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا من أمهات المؤمنين فكأنهم تقالوها. تأملوا هنا يا مشايخ، هنا ظنوا حينما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعوا من عباداته عليه الصلاة والسلام أن ذلك يرجع إلى كونه عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فأهل ذنوب وتقصير فنحتاج إلى إيش؟ الزيادة. فكأنهم تقالوها، فبدأ كل منهم يقول أما أنا فأقوم ولا أنا، والآخر أصوم ولا أفطر، والآخر لا أتزوج النساء. لاحظوا الأمثلة ولاحظوا الآن هؤلاء النفر الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هؤلاء أرادوا خيرا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذ هذا وضع لحدود وعبادات زيادة على المشروع، فالمشروع قيام الليل أليس كذلك؟ هل قيام الليل فيه منع النوم أو قيام الليل كله؟ تقوم من الليل ما تيسر لك، نصفه وثلثه، وتنام. هل في الصيام أن تصوم الدهر؟ لا. هل في الإسلام ألا تتزوج النساء؟ لا. إذن هذه هنا نوع مبالغة ترد وتعاد إلى المشروع ويمنع الممنوع منها، فيقال قم ونم وصم وافطر وتزوج، فلزوم المحدود الشرعي والقيود الشرعية في هيئات العبادات مطلوب شرعا، والزيادة على المشروع من جهة وضع الحدود يعد أحد الأبواب التي فتحها أهل البدع ليضاهوا فيما ابتدعوا ما شرع. فلذا قال الشاطبي هنا: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. فليس من شرط المبتدعات أنها لا تشبه المشروع، لا، قد تكون زيادة في المشروع أو نقص منه، ومن هنا لا بد أن يدرك هذا الوجه من أوجه المضاهاة والمشابهة للمشروع. قال: ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. إذن من الأوجه الكيفية والهيئة. إذن الحد والكيفية. العبادات شرعت بكيفيات معينة، والبدع لها كيفيات معينة، فأصبح هناك شبه في الكيفية البدعة مع كيفية المشروع. ومن ذلك ذكر هنا الذكر بهيئة الاجتماع. والسؤال: ما حكم الذكر؟ مشروع، وهو منه الواجب ومنه المستحب ومنه الذكر العام، منه ما يتعلق بزمان ومنه ما يتعلق بمكان ومنه المطلق، أليس كذلك؟ وليس هنا الآن مجال البسط، لكن أين وجه الابتداع؟ ها؟ الاجتماع. فتح الله عليك. الهيئة المجتمعة، الذكر قد يكون في ذاته ذكر مشروع، وقد يكون الزمان مشروعا، وقد يكون المكان مشروع مثل المسجد. فهنا أين المضاهاة؟ المشابهة، المشابهة في كونه بهيئة الاجتماع، بهيئة الاجتماع. فلو قال قائل: آمين في الصلاة ذكر وبهيئة اجتماع ولا فرادى؟ بهيئة اجتماع، فالإمام يقول آمين، وجماعة المسجد ولو كانوا بمئات الألوف يقولون آمين. فنقول هنا: هذا الذكر في هذه العبادة بهذه الصفة إيش؟ مشروع، ولا إشكال فيه. فما ثبت بالسنة وبالنص هذا مشروع، هذا عبادة، هذا قربة، هذا حقيقة السنة. ولو بدل وقال لا قائل، نقول هذا قوله بدعة، أليس كذلك؟ بلى. فما الذي يقصده هنا؟ ألا يكون في الذكر مشروعية الاجتماع أو مشروعية أدائه بهيئة مجتمعة. مثال: الأذكار المطلقة أو الأذكار التي جاءت على صفة الإفراد كالاستغفار، أمر بالاستغفار أم لا؟ كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في المجلس الواحد 70 أو 100 مرة يستغفر عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل إذا جلسنا في مجلس فلنعد جماعة 70 مرة أستغفر الله بهيئة مجتمعة، فما تقول؟ نقول الذكر مشروع وفي المجالس مشروع. ولذلك انتبهوا يا مشايخ، العجلة في التبديع خطر عظيم، لا بد أن تحدد وجه البدعة، فإنك عند الإطلاق العام لا يفهم قولك على وجهه الصحيح، إذ قد يغفل المرء أين وجه البدعة. وهذا هو الفقه هنا في كلام الشاطبي، هو تحديد أن البدعة هنا في الهيئة المجتمعة وليس في الذكر. الذكر عبادة عظيمة، بل هي من أعظم العبادات، ويكاد يكون الإجماع على أنه أعظم وأفضل العبادات. فأين وجه الابتداع؟ وجه الابتداع ليس قول أستغفر الله، ولا أن يكون ذلك في المجالس، وإنما البدعة هي أن يكون ذلك بهيئة مجتمعة، يقول أحدهم أو يقولون جميعاً ويحسب 70 أو 100 مرة. نقول الأفضل والسنة أن يكون هذا الذكر في هذه الحالة فردياً وليس جماعياً. فلو قال هل لي أن أذكر الجلوس بفضل هذا الذكر؟ له ذلك وله أجره، ولكن ليس لهم أن يلزموا أنفسهم في هيئة مجتمعة أن إذا جلسوا يقولوا ذلك 70 أو 100 مرة. وعلى هذا فالذكر يكون على الهيئة التي شرع عليها، فإن كان في مكان مثل التكبير في بدء الطواف، أليس كذلك؟ أو قراءة على الصفا، إيش؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، مشايخ، فهذا الذكر ارتبط بمكان أم لا؟ ارتبط بمكان، مشروعيته مرتبطة بهذا المكان، مشروع. وإن ارتبط بزمان فارتباطه بمشروعية الزمان كذلك، مثل أن تقول أذكار الصباح أو تقول أذكار المساء. وكذلك وهناك أذكار شرعت على صفة الاجتماع، وهناك أذكار شرعت على صفة أن يكون فرديا. وعلى هذا فالهيئة المجتمعة هي كيفية يجب التزامها في المشروع وعدم إضافتها إلى غير المشروع، فلا يصح حينئذ الإضافة، فيعد هذا ابتداعا. ومنه ذكر هنا اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، هذه تسمى بدعة المولد النبوي، والكلام فيها طويل. نحن هنا يهمنا الحديث عن وجه الابتداع هنا، وإلا سيكون إن شاء الله في بقية الدروس بعد أن نأخذ الأبواب القادمة سيكون يمر علينا تطبيقات على مثل هذه وغيرها. هنا أين وجه الابتداع؟ وجه الابتداع العود، كيفية أن يكون ذلك عيدا مضاهيا ومشابها للعيدين، والتزام ذلك على هذه الهيئة. ما هي الهيئة؟ الهيئة اجتماع في ليلة مخصوصة بصفة مخصوصة بأعمال مخصوصة تؤدى على هيئة التعبد. هنا المشروع في العيدين الفرح وأن يعود كل سنة، أليس كذلك؟ ويوسع فيه على الذرية، ويكون فيه لبس وتجمل واحتفال، احتفاء به. فإذا جعل هذا في وقت آخر بنفس الهيئة لسبب آخر يعد هذا مضاهاة لعيد المسلمين. ما السبب في العيدين؟ نهاية الصيام و يوم الحج الأكبر، فهذه مناسبات شرعية جعلت أعيادا للمسلمين، وشرع فيها من المسنونات والأحكام. فهل كان هناك وقت آخر لسبب آخر يكون فيه مثل هذا ويتخذ سنويا؟ لا، فالتزام هذا بهذه الهيئة بهذه الصفة ويجتمع تعبدا وقربا بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعد هذه الهيئة والكيفية بدعة ضاهت وشابهت الأعياد المشروعة، ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم نصف من شعبان وقيام ليلته. وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة، فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية. إذن ذكر منا هنا التزام العبادات المعينة في أوقات معينة، إذن هنا الزمان، إذن عندنا الحد وعندنا الكيفية وعندنا الزمان. فالزمان التزامه في المشروعات بحسب حكمه، قد يكون وجوبا وقد يكون مسنونا بحسب إيش المشروع. فالتزام الزمان وجوبا في في مثل الصلاة، أليس كذلك؟ فإن الصلاة شرعت في وقت محدود، فلا يصح تغيير الزمان في صلاة الفجر فتصلى قبل وقتها أو بعد، إذ العبادة مشروعة في ذلك الوقت. فالزمان قد تكون البدعة في وجه المشابهة الزماني، مثل ذكر هنا الصيام النصف من شعبان، فتخصيص هذا اليوم من هذا الشهر بفضيلة ومزية في الصيام على غيره يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإن قال الأيام البيض، ها نقول لا إشكال، لا إشكال. وإن قال لا، له خصوصية بذاته، حتى من ليس من عادته الصيام، صيام البيض، يصوم ذلك اليوم. ثم رتب على ذلك فضائل تخصه، نقول هذا بلا دليل بدعة، فهو مضاهاة من هذا الوجه للمشروع في العبادات زمانيا. فأنت تتعبد لله في الأزمنة بحسب ما شرع فيها، ولا تلتزم أزمنة وعبادات في أزمنة معينة بلا دليل مخصوص. فتخصيص عبادة بزمان محدد لا بد فيه من نص يدل على المشروعية، وإلا كان هذا مضاهاة للمشروع ويعد الفعل بدعة من جهة التزام الزمان، من جهة التزام الزمان، وإلا فالصيام مشروع. وكذلك لو التزم ذكر من الأذكار في وقت ليس فيه نص فيعد حينئذ ابتداع، وهكذا. إذ لابد أن يكون الوقت مشروع والفعل مشروع، سواء كان فعلا قوليا أو غير ذلك. إذن هذه بعض الأوجه التي تضاهي فيها البدعة السنة أو الشريعة. فالشريعة جاءت في العبادات بتحديد حدودها وكيفياتها وهيئاتها وأزمنتها، فمن وضع حدودا غير مشروع، غير الحدود المشروعة، أو وضع كيفية أو هيئة غير الكيفية والهيئة المشروعة، أو وضع زمانا وألزم به على وجه الوجوب أو غيره والتفضيل، فكل هذه حدود زائدة على المشروع. فنقول إن كان الفعل في نفسه مشروع فيفعل على هيئته المشروعة، ويزال ما ابتدع، ويزال ما ابتدع. فنقول صم واقعد، وصم واستظل، ونقول اذكر الله واستغفر بلا هيئة اجتماعية، ونقول صم في الشهر ما جاءت فيه الفضائل فيه كالاثنين والخميس والأيام البيض، وكذلك أن تصوم يوم وتفطر يوم وغير ذلك، ولكن لا تلتزم في صفة الصيام في زمن الصيام إلا ما جاء فيه النص. هذه بعض الحدود التي ذكرها الشاطبي، يضاف عليها المكان، فإن هناك عبادات مكانية قد يبتدع المبتدع بأن يضع أمكنة للعبادة غير ما شرع الشارع، فيضاهي من جهة المكان. مثال ذلك الاعتكاف، ما مكانه يا مشايخ؟ المساجد. شد الرحل إلى المساجد الثلاثة، الطواف حول البيت، فلو طاف على غير البيت من قبر وغيره بدعة متعلقة بالمكان ومتعلقة أن الطواف عبادة مشروعة في مكان مشروع، وهل القبر مكان مشروع للطواف؟ لا، على الشيخ غير مشروع. كذلك لو اعتكف في غار حراء، هاي مشايخ وأنتم بالنسبة لكم الآن قريب، شدوا حالكم، ها؟ فما الحكم شيخ أشرف؟ بدعة. لماذا؟ الاعتكاف في المساجد، ولم يشرع لنا الاعتكاف في المغارات والكهوف والبراري. إذن الأمكنة قد تكون فيها مضاهاة ليش؟ الشريعة، فيجب التزام المشروع فيها ويمنع مبتدع. كذلك العدد، كذلك العدد، فإن الصلوات بعدد، الفجر والظهر والمغرب، فلو غير في الأعداد بدعة، تبديل للشريعة، أليس كذلك؟ ومضاهاة للمشروع. والسجدات في الصلاة يا شيخ كم؟ سجدتان. إذن الالتزام العدد، كذلك في الأذكار، التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلوات كم؟ فلو التزم عددا غير ذلك وقال أن هذا مشروع وأفضل ورتب عليه الفضائل، كما يوجد في كثير مما ابتدعه أهل البدع في أنهم يذكرون أورادا بأعداد ضخمة، وقد يكون الذكر صحيح، بمعنى نفس الذكر صحيح، مثل أن يكون الذكر بلا إله إلا الله مشروع، بل أفضل الذكر لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في عرفة. إذن العدد قد يضاهي المبتدع من جهة العدد للمشروع. كذلك الجنس، فإن الله عز وجل شرع مشروعات وجعلها في أجناس معينة، فلو غير إلى جنس آخر لقلنا فعله بدعة يضاهي فيها المشروع، مثل أن يضحي بدجاجة، هل يصح؟ بما يضحى يا مشايخ؟ بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام، فتح الله عليكم. إذن لاحظوا هذه أوجه مضاهاة المبتدع في بدعته لما وضعه الشارع من حدود، فالبدعة قد تكون من جهة الحد، وقد في ابتداعه قد يكون من جهة الحد، وقد يكون من جهة الكيفية، وقد يكون من جهة الزمان، وقد يكون من جهة المكان، وقد يكون من جهة العدد أو الجنس. هذا معنى تعريف تضاهي الشرعية في كلام الشاطبي، ونختم بسؤال جائزة لمن يجب عليه. عدد أوجه المضاهاة مع ذكر مثال، وخذ هذه الجائزة. من سيحاول؟ ثلاثة فقط؟ تفضل يا شيخ، استعب بالله. والعدد والمكان والزمان ستة هي ولا لا؟ الهيئة والمكان والعدد الزمان بقي. طيب يذهب للشيخ. أعد. الحد، الكيفية والهيئة، والجنس والعدد، الزمان والمكان. أمثلة. صوت. ممتاز. اثنين. ممتاز. أحسنت. أحسنت الطواف. ها، بقي الجنس. أحسنت، فتح الله عليك. طيب نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.